ولذكر الله أكبر. فذكر الله جل وعلا هو أكبر ما في هذا الوجود. ذكر الله جل وعلا والثناء عليه هو أكبر عمل تعمله أنت أيها الإنسان. والصلاة مشتملة على الذكر، فالذكر فيها هو من ذكر الله، والذكر خارجها هو من ذكر الله، من تسبيح وتهليل واستغفار ودعاء وحسن مناجاة لله جل وعلا. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا تهديد، انتبهوا يا ناس، لا يظن الإنسان أنه إذا اختفى عن الناس في حل فيما يعمل، فإن الله جل وعلا يعلم ما تصنعون. ولو أنكم أغلقتم الأبواب وأطفأتم الأنوار ووضعتم الأستار فإن الله يعلم ذلك. وهذا تنبيه للإنسان أن لا يخدع نفسه ويقول الناس لا يروني إذا أعمل ما شئت. اعلم أن الله تعالى يراك ويطلع على مخالفاتك ويحاسبك عليها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآيات التي سمعتموها وما تدل عليه هي خطاب لكم أنتم، وأنتم المعنيون بها مباشرة. فينبغي أن يعرف الإنسان موقعه منها وموقفه، سواء ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالصلاة. ما يتعلق بالتوحيد وهو أساس الدين، أو ما يتعلق بالصلاة وهي الركن الثاني. فينبغي أن تكون الصلاة هي قرة عيوننا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرار العين وأنسها وراحتها ولذتها ومتعتها هو في الصلاة. الصلاة التي تؤدى تامة بأركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وحضور قلب، أن تعبد الله وتصلي لله كأنك ترى الله. نسأل الله جل وعلا أن يكسبنا هذه المنازل، وأن يعفو عن تقصيرنا وغفلتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: الصلاة في المساجد القريبة من المسجد الحرام لها نفس أجر المسجد الحرام؟ المضاعفة بمئة ألف كلها تضاعف، ولكن المسجد هذا أفضل من غيره، لأنه أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، ولأن فيه الكعبة وبكثرة الجماعة فيه. يقول: هل يجوز الطواف للميت؟ الميت يحج عنه او يعتمر، اما ان يطاف عنه فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل عليه. امرأة تعتزم القيام بعمل عمرة مع أخيها علما بأنها لا تستطيع استئذان زوجها لأنه داخل السجن منذ 12 سنة فلا تستطيع السفر وأداء العمرة، نعم تستطيع مع وليها إذا كان أبوها موجود تستأذنه، إذا لم يكن موجود فوليها من أخوانها الأخ الذي له الولاية عليها تستأذنه ولا حرج عليها ما دام زوجها في هذه الحال. يقول ما حكم الصلاة في وقت النهي في المسجد الحرام؟ إذا كان الإنسان دخل المسجد الحرام في أي وقت يصلي تحية المسجد سواء كان بعد الفجر أو بعد العصر أو أنه طاف في هذه الأوقات فلا حرج أن يصلي ركعتي الطواف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى ليل أو نهار. يقول ما حكم قتل العنكبوت وإزالة بيوتها من الجدار في البيت الذي يسكنه الإنسان؟ الذي يظهر لي أنه لا حرج، إن كان ورد بعض الآثار وبعض الأقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون بقتلها، وورد عن بعضهم أنها شيطان منسوخ. يقول ما حكم قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب دون أن يحرك الإنسان شفتيه، هل تعتبر قراءة أم لا بد من تحريك الشفتين؟ القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تحرك بها اللسان والشفتان، أما إذا لم يتحرك فلا تسمى قراءة ولا يسمى كلام. إذا كان مجرد يستعرض بذاكرته وينظر إلى الكلمات ويمشي عليها دون قراءة فلا يعتبر. هذا يقول أثبتت الدراسات أن خيط العنكبوت من أقوى الأشياء إذا ما عولج، فكيف التوفيق بين ذلك وما جاء أن أوهن البيوت بيت العنكبوت؟ قل وقول الله تعالى، هناك تقول أثبتت الدراسات وهنا تقول وبين وما جاء. الذي خلق العنكبوت وخلق عشها يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإذا كان هناك دراسة أثبتت هذا فهي دراسات فاشلة وغير صحيحة. وقت الصبح ما زال سيني كوني حقيني هذا يريد أن يسافر قبل صلاة الصبح الساعة الثانية، فيقول هل نصلي الصبح قبل دخول وقتها؟ نقول لا، تسافر في وقت سفرك وإذا جاء وقت الصبح في أي مكان من الأرض تصلي، تصلي عندما يدخل وقت الفجر عندما يبين الفجر الصادق عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا طلع الفجر صلي الفجر ولا تصليها قبل ذلك، ولو صليتها فلا تخسر. يقول أيهما أفضل المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف، أي معطل؟ يعني فرض تصلي هنا أو صلاة تصلي هنا عن 100 صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت فريضة مثلا في مكة كأنك صليت 20 يوم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قل ما هو الأجر المترتب على من قرأ سورة الكهف؟ يضيء له ما بينها وبين الجمعة القادمة، ويصعد له أجرها للسماء، ووقت قراءتها يقول متى؟ ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يقول هل العبادة والأعمال الصالحة ليلة الجمعة أفضل من سائر الليالي؟ ليس لليلة الجمعة عبادة تخصها، يوم الجمعة هو أفضل الأيام وعيد الأسبوع، وليلتها يشرع فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لها صلاة خاصة بها. يقول من ترك الدروس بالمسجد الحرام وذهب مع أهله وأولاده في نزهة، هل يؤجر بنيته إذا كان ملتزما ومحافظا على نفسه وعلى عياله، وأراد تنشيط أولاده على العبادة بعد ذلك حيث لا يكل ولا يمل، فله أجر الإحسان إلى عياله، لأن الإنسان مسؤول عن رعيته، ومن مسؤوليته تغيير الجو عندهم لأن النفوس تكل وتمل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، فالنفوس إذا كلت مل إذا ملت كلت، فينبغي ترويضها وتغيير رتابتها خاصة في فترات الإجازة، مع شرط عدم التعريض بالحرام من قول أو فعل، وعدم تضييع شيء من الواجبات، والمحافظة على الأعمال الصالحة، واستغلال هذه الفرص بالاستفادة من الأمور الشرعية التي قد لا يتحقق كثير منها أثناء الرتابة في المنزل والارتباطات، فيبقى الوالد مع أولاده وقتا طويلا وربما أياما وهو وإياهم، فيكون يلقي عليهم الدروس التدريبية والعملية التي يطالبون بها شرعا، ويكون عونا لهم في تعليمهم كثير من المسائل التي تخفى عليهم وكان في ذاك الوقت منشغلا عنها. يقول ما مشروعية صلاة التسبيح وإذا صحت فما كيفيتها؟ صلاة التسبيح ليست صحيحة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرائض 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، وقيام الليل ما شئت وتختمه بركعة، وسنة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها على القول الراجح، والنفل المطلق في أي وقت شئت ما عدا أوقات النهي، وهذه كافية إذا أن الإنسان التزم بها فهي خير كثير، ويكفي الإنسان شرف وثقة وسعادة وفخر أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويلتزم بما صح عنه من العبادات. يقول زائر مكة والمعتمر هل هو مخير بين الطواف الكعبة أو يصلي ركعتين تحية المسجد؟ وهل هذا واجب في حق المعتمر والزائر؟ الإنسان إذا دخل المسجد صلي ركعتين أو يطوف، إن تيسر له الطواف فيطوف وإن لم يتيسر يصلي ركعتين، فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. وأما المحرم فإنه يكمل عمرته، لا بد أن يطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقص، والطواف أجره عظيم. وليس هناك في هذه في هذا الكون مكان يطاف به إلا هذه الكعبة، والطواف بغيرها ليس عبادة وإنما هو عمل مبتدع، وإذا اعتقد أحد فيه النفس أو كشف الضر فهو يخشى عليه أن يدخل في الشرك. والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة وإنما هو عبادة لله، ولهذا قال ربنا جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت. يقول امرأة اتت من مصر ولم تحرم من أديار علي وعدت العمرة وهي كبيرة في السن ولا تعلم إلا ذلك، فما عليها؟ من أين أحرمت؟ وانصح بالسؤال. من أين أحرمت؟ هي ما حرمت خالص، هي ما تعرفت، هي راحت عملت العمرة طافت وعملت الصفا والمروة وكل حاجة وهي جاية للعمرة، وهي جاية للعمرة ما أحرمت. هذه ما أحرمت وطوافها وسعيها، طوافها يعتبر تطوع وعمل صالح، وأما السعي فلا يعتبر. وحينئذ إذا أرادت أن تحرم فعليها أن تذهب إلى ميقاتها الذي مرت به وهو الجحفة وتحرم منه. هي رجعت إلى بلدها، خلاص ما عليها دام لم تنوي العمرة. هي نوت العمرة بس عملت كذا. كيف نوت العمرة وأنت تقول ما نوت؟ تعرفت أنا ما أعرف سؤالك بعد. نوت العمرة أو لم تنوي العمرة؟ إذا كانت نوت العمرة من دون الميقات فعليها دم، إذا كانت نوت العمرة قبل الميقات فلا شيء عليها. لكن أنت في سؤالك تقول لم تنوي. لا هي نوت العمرة. أخرى السؤال يا أخي. هي نوت العمرة بس ما أحرمت. طيب وش معنى ما أحرمت؟ يعني لم تدخل في العمرة. طب السؤال الثاني هو يقول إذا أن إنسان نام عن أذكار الصباح وقام بعد شروق الشمس هل يأتي بالأذكار؟ نعم يأتي ولا حرج. في سؤال ثاني كنت ورد في أسئلة كثيرة. طبعا شيخ هذا أمان السؤال هذا يعني سؤال أمان واحد عايز يتطوع في ذلك. هذا يقول بعد صلاة الفجر وجلوسي في المسجد أذكر الله تعالى إلى شروق الشمس، هل أصلي ركعتين أم أربع؟ إن صليت ركعتين هذه صلاة المقتصدين، وإن صليت أربع فهي صلاة المتقين، فكلما أكثرت من الصلاة لك بكل ركعة أجرها. يقول إذا كان المؤذن يؤذن فهل إجابة المؤذن تجب على كل من يسمعها أم الذين في المسجد؟ لا ليست واجبة لا على الذين في المسجد ولا على الذين خارجه، إنما هو لمن وفقه الله بمتابعة المؤذن والترديد معه، هذا المراد بإجابة المؤذن. وأما الإجابة الفعلية فهي أن الإنسان يتجه لما نادى له المؤذن عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فتكون تأتي للصلاة وتأتي لتحصيل الفلاح، وهذا هو الواجب. يقول المسافر لأقل من 4 أيام هل له أن يقصر الصلاة ويجمعها ولو كان بجواره مسجد؟ إذا كان إنسان في بلدك ينادى فيه للصلاة وهو يريد أن يبقى به يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل من 4 فإنه يذهب إلى نداء المنادي ويجيب نداء المؤذن الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يصلي في البيت. إذا صلى منفردا بعذر يصلي قصرا لا حرج عليه. هذا يقول جاء في سورة النمل في قصة سليمان قول الله جل وعلا وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من هو الذي عنده علم من الكتاب؟ الله أعلم. قيل أنه إنسان وقيل أنه ملك و نفس القرآن جاء بهذا التعبير عنده علم من الكتاب. يقول إنسان مبتلى ببعض المعاصي رغم أنه محاسب على الصلاة في أوقاتها دائما يشعر بذنبه ويستغفر الله فهل هو على خير؟ نعم ما دام يستغفر فهو على خير، لكن الذي يخشاه الإنسان هو أن يموت قبل أن يستغفر وهو على معصيته. الإنسان لا يدري متى تقبض روحه. يقول قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون هل هو اللهو وعدم الخشوع؟ لا، هو ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها، هذا هو المراد. ولهذا لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون وإنما قال عن صلاتهم، فهم يسهون عن الصلاة لا أنهم يسهون في الصلاة. فويل الذي هو من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون لكن يؤخرون الصلاة، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. هذا يسأل عن الزواج العرفي المكتوب على يد محامي هل هو حرام أم حلال؟ الزواج إذا تم أركانه وشروطه فهو صحيح سواء كتب أو لم يكتب، لأن عقد النكاح يتم بالإيجاز والقبول. إذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت بحضور شاهدين عدلين كان المقصود من النكاح هو استدامته لا توقيته فهذا زواج شرعي صحيح. وكتابة عقد النكاح عند المأذون أو في المحكمة أو نحوها ما صار الناس يلجأون إليه إلا عندما فسد الزمان وكثر الاحتيال وكثرت النزاعات بين الناس وضعفت الضمائر وقل النصح فيهم، فاحتج لمثل هذا التوفيق للعقد. ولا أدري ما مقصود السائل بالزواج العرفي لأن كل بلد له عرف، لكن يجب أن يكون عرف أهل الإسلام واحد وهو أن يكون عقد النكاح بإيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج وشاهدي عدل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا يقول ما معنى الطواف بالكعبة وهي حجر، وتقبيل الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة وهما كتلة من الأحجار؟ الله جل وعلا تعبد عباده بعبادات متنوعة، منها الذكر وهو عمل باللسان، ومنها الصلاة وهو حركات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتعبد العبادة بالزكاة وهي إخراج جزء من المال لأناس معينين، وتعبد العبادة بالصيام وهو ترك الأكل والشرب والجماع والمفطرات من وقت محدد إلى وقت محدد في شهر محدد، وتعبد الناس بالحج وهو أعمال مخصوصة من إحرام ووقوف بعرفة ومنى ومزدلفة ورمي الجمار ونحر وطواف وسعي، وهذه الأعمال كلها عبادة لله. هذه الأعمال يؤديها الإنسان لأن الشرع أمره بها، ولأن الله تعالى جعلها وسيلة من الوسائل التي يرتفع بها ميزان عند الله وتعلو مكانته ويثاب عليها ويترتب عليها أجر، وإذا خالف فيها ما حدد له فإنه يعتبر مبتدع وعمله فاسد. والسائل يسأل يقول لماذا الطواف على الكعبة ولا حصان؟ الله تعالى جعل لنا عبادة من العبادات هي أن نسعى أن نطوف سبعة أشواط حول هذه الكعبة في هذا المكان، لو غيرنا إلى هذا المكان نطوف فيه ما ينفع. لو أن واحد بدأ الطواف من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني طوافه غير صحيح. لو أن إنسان بدأ الطواف من باب الكعبة وانتهى بباب الكعبة طوافه غير صحيح، فالطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. لو نقصت خطوة واحدة من السبعة، تركت الطواف قبل أن تصل الحجر الأسود بخطوة واحدة، طوافك غير صحيح وحجك غير صحيح وعمرتك غير صحيح. فالله تعالى شرع لنا أعمالا نحصل بها أجر على كيفيات متنوعة، منها سبعة أشواط على الكعبة، ومنها سبعة أشواط بين الصفا والمروة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الحرام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقصروا ليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا الرب الذي جعل هذا المكان للعبادة لا أن نعبد الكعبة. ولهذا كان المشركون يعبدون الكعبة ووضعوا حولها 360 صنم يد عليها، فالله تعالى أبطل هذا الأمر وبيّن أن العبادة تكون لله. ولهذا يشرع للإنسان بعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن الكفار يعبدون الكعبة وأنتم تعبدوا ربها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبدتم، لكم دينكم وهو الوثنية، ولي ديني وهو التوحيد. وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد إلى آخر السورة. فيجب على الإنسان أن يتعبد لله بهذه العبادات ولا يكون فيها مخالفا. وأما الحجر الأسود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله عبادة لله لا له، وهو الحجر الأسود.